فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 当摩撒为了我的会期而来而且他的主对他说了话的时候他说我的主啊求你昭示我以便我看见你主说你不能看见我但你看那座山吧如果它能在它的本位上坚定那么你就能看见我当它的主对那座山微露光华的时候它使那座山变成粉碎的穆萨晕倒在地上当他苏醒的时候他说我赞颂你超绝万物我向你悔罪我是首先信教的 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكنمن الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنهاسأريكم دار الفاسقين 主说穆萨我却已借我的使命和面谕而将你选拔在众人之上了你要接受我所赐你的恩惠并当感谢我我曾为他在法版中制定各种教训和各种解释你要坚持他并命令你的宗族遵循其中最美的条例我将昭示你们罪人们的国家 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاوان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين وجانشنيسي在地方上妄自尊大的人离弃我的迹象即使他们看见一切迹象他们也不信他如果他们看见正道他们不把它当作道路如果他们看见邪道他们把它当作道路这是因为他们不信我的迹象而且忽视它 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 否认我的迹象和后世会见的人他们的善功是无效的他们只受自己行为的报酬 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولمما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 穆萨的宗族在他离开之后

每逢他们不守安息日的时候，鱼儿就不到他们的面前来。由于他们不义的行为，我才这样考验他们。当时，他们中有一伙人说，安拉要加以毁灭，或加以严惩的民众，你们何必劝诫他们呢？他们说，因为求得你们的主的原谅，而且希望他们能敬畏。 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم 当他们不采纳忠告的时候，我拯救了借人作恶者，而以严刑惩罚不义者，因为他们犯了罪。当他们妄自尊大，不肯遵守戒律的时候，我对他们说，你们变成卑贱的猴子吧。 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌوقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 当时你的主宣布他一定派人来使他们继续遭受酷刑，直到复活日。你的主却是惩罚神速的，他却是至赦的，却是至慈的。我曾使他们散出四方，成为若干派别，他们中有善人，有赐予善人的。我用种种祸福考验他们，以便他们觉悟。 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهمميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 在他们死亡之后，有不孝的后裔代替他们而继承了天经，那些后裔攫取今世福利，还说我们将蒙饶恕。如果有同样的福利来到他们的身边，他们还将攫取。难道天经中没有明文教导他们只能以真理归于安拉吗？难道他们没有诵习那些明文吗？后世的安宅对于敬畏者是更优美的。难道你们不理解吗？坚持天经，谨守拜功者，我必不会使他们当中的行善者徒劳无酬。

عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 他们问你复活在什么时候实现？ 你说 只有我的主知道那个时候，只有他能在预定的时候显示他，他在天地间是重大的，他将突然降临你们。他们问你，好像你对于他是很熟悉的。你说，只有安拉知道他在什么时候实现，但众人大半不知道这个道理。你说， 除安拉所抑郁的外，我不能掌握自己的祸福。假若我能知幽玄，我必多谋福利，不遭灾殃了。我只是一个警告者和对信教的民众的报喜者。我将你创造出一个人，并将你的妻子变成一个人。 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون 他从一个人创造你们，他使那个人的配偶与他同类，以便他依恋他。 他和他交接后，他怀了一个轻飘飘的孕。他能照常度日。当他感觉身子重的时候，他俩祈祷安拉，他俩的主，说：“如果你赏赐我们一个健全的儿子，我们一定感谢你。”当他赏赐他俩一个健全的儿子的时候，他俩为了主的赏赐 而替主树立许多伙伴，但安拉超乎他们用来配他的。 أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ 难道他们以被创造而不能创造任何物的东西去配安拉吗? 那些东西不能助人，也不能自助。 如果你们叫他们来遵循正道，他们不会顺从你们，无论你们祈祷他们或保守缄默，这在你们是一样的。 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها

يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 当别人诵读古兰经的时候，你们当侧耳细听，严守缄默，以便你们蒙受安拉的怜悯。你当朝夕恭敬而恐惧地纪念你的主，应当低声赞颂他。你不要疏忽，在你的主那里的众天神，不是不屑于崇拜他的，他们赞颂他超绝一切，他们只为他而叩头。